سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نقول كما قال سيدنا محمد: اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا أن وفقنا الله إلى ختم الصحيحين، صحيح البخاري صحيح مسلم، على عجرنا وبجورنا، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. والآن إن شاء الله سنبدأ بسنن أبي داود. طبعا هذا سنواجه مشكلة، يعني هي اختلاف النسخ، واضح كيف البخاري في اختلاف نسخ، لكن كان مخدوم خدمة جليلة، يعني معظم النسخ موجودة على الهامش. هنا يوجد علماء الله يجزيهم الخير بعصرنا خدموا النسخ، أنا ما عندي خبرة كثير بالنسخ، واضح كيف. إمام مسلم كأنه من تجربتي كان الاختلاف بالنسخ أقل، واضح كيف، لذلك استطعنا الإسماع أكثر. هون يمكن نحن نبطئ، ولو أبطأنا ما عليش، يعني مو العبرة بالسرعة، العبرة بالتحقيق، يعني تحقيق النسخ. اللي اشترى نسخة مشان يحققها، واللي ما اشترى نسخة مشان يضل عالق بذهنه أشياء من ذلك. سأبدأ إن شاء الله اليوم، ستكون إن شاء الله الجلسة مختصرة بين المغرب والعشاء. سأبدأ بترجمة وجيزة للإمام أبو داود وتعريف بكتابه. طبعا استعدت في بعض المراجع، إذا صار تقصير الله يسامحني على تقصيري، فلذلك سأبدأ أول شيء بترجمته. إمام أبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمر بن عمران، هو من الأزد، من قبيلة الأزد. إذا نظرنا أصحاب الكتب الستة، طبعا قديما ما كانوا يزوروا ستة، كانوا يزوروا خمسة. بالخمسة تجد ثلاثة منهم عرب، بالستة أيضا تجد ثلاثة منهم عرب، البقية ما ثبت نسبهم إلى العرب، لهم أحلاف مع العرب. اللي عرب كان الإمام مسلم وأبو داود والترمذي، واضح كيف. إمام مسلم قشيري من قبيلة قشير من قيس عيلان من مضر، والإمام الترمذي أيضا سلمي من قبيلة سليم من قيس عيلان من مضر، بينما الإمام أبو داود من قبيلة الأزد، يعني من اليمن، في قرابة بعيدة شوي بينه وبين سادات الأنصار. سادات الأنصار أوس والخزرج هم من قبيلة الأزد، واضح. قبيلة الأزد قبيلة كبيرة جدا. طبعا العلماء الستة هن نشأتهم وولادتهم إما في خراسان أو وراء النهر، واضح، يعني في قسم الشرقي من العالم الإسلامي. وإن كان في ثلاثة منهم من حيث الدم، من حيث النسب، هم عرب، منهم أبو داود. أبو داود ولد بسجستان، سجستان أظن من مدن خراسان، ولد في العام 202 هجري وتوفي بالبصرة سنة 275 هجري، تقريبا بنفس الوقت اللي يوجد فيه أصحاب الكتب الأخرى. طبعا هو في الطبقة دون البخاري ومسلم في العمر، واضح كيف، لكنه لعله يكون في طبقة أصحاب السنن أكبرهم سنا، واضح كيف. فلذلك من شيوخه، سنعد شيوخه، من مشايخه المشهورين أحمد بن حنبل، إمام أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين. الواقع المذهب الحنبلي، مذهب الإمام أحمد بن حنبل، في روايات، يعني له تلاميذ يرمون عنه روايات فقهية، ومن ضمن هؤلاء التلاميذ هو أبو داود. أبو داود أحد التلاميذ الذين يروون عن الإمام أحمد بن حنبل. طبعا روايته ما هي مشهورة في كتب الفقه الحنبلي كرواية غيره، بس رواية ابن عبد الله ابن الإمام أحمد أو غيره، لكن هي من الروايات المعتبرة، وكأنه كان مذهبه حنبليا، لكن مو على الطريقة الحالية. نحن في عصرنا اللي بيكون على مذهب معين يكون يعني ملتزم لجميع فروع هذا المذهب. أصحاب الحديث كانوا يلتزمون التزام كلي وليس التزام تفصيلي، واضح كيف، يعني قد يخالف الإمام أحمد بن حنبل ببعض المسائل، لكن هو مذهبه حنبلي. هون في نقطة مهمة، إنه الإمام أبو داود بيقولوا مع البخاري هم أفقه الستة وأفقه الجماعة، البخاري وأبو داود. طبعا البخاري كان له مذهب خاص به، كان إمام مجتهد. أبو داود ليس كذلك، ولذلك الميزة العلمية لكتاب أبي داود هو ميزة الفقه، فهو يأتي بالأدلة، أدلة الفقهاء، الأدلة الموافقة له والأدلة المخالفة له، واضح كيف؟ فلذلك يمكن أن تعتبره أنه هو أول كتاب في الأحكام، في عندنا تفاسير لآيات الأحكام، في عندنا كتب حديث تنتقي أحاديث الأحكام، وسنن أبو داود في نظر كثير من الناس هو من أول كتب الأحكام، يعني لعله أوسع كتاب بلوغ المرام للإمام ابن حجر، حافظ ابن حجر لأنه متأخر، لكن من أوائله هو كتاب أبو داود. فلذلك يلي عنده ملكة فقهية سيستلذ كثيرا بهذا الكتاب. هذا الكتاب ما في سيرة نبوية، ما في تفسير، واضح كيف؟ هي الفرق بين السنن وبين الجامع. لما تقول كتاب الجامع مثل البخاري كان جامع ومسلم كان جامع، وجد قرأنا هناك سيرة النبي، قرأنا تفسير، قرأنا أشياء كثيرة، هنا لا يوجد هذه الأشياء، هنا أكثرها أحكام. طبعا بالأخير بيذكروا عن الفتن، بيذكر عن الملاحم، بيذكر كتاب خاص بالمهدي، يعني الكتب الستة الذي جمع أحاديث المهدي هو الإمام أبو داود أيضا، واضح كيف؟ فلذلك قلنا من مشايخه أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، عثمان بن أبي شيبة، أبو الوليد الطيالسي، القعنبي. القعنبي هو تلميذ الإمام مالك، بيقولوا كل كتاب من الكتب الستة تقريبا له تلميذ هو اللي أكثر ما يروي عن الإمام مالك، يعني الإمام بخاري روى عن القعنبي لما بيروي عن الإمام مالك، روى عن إسماعيل ابن أبي أويس، لكن بيقولوا البخاري أكثر ما يروي عن الإمام مالك عن طريق عبد الله بن يوسف التنيسي. مسلم أكثر ما يروي عن الإمام مالك، وهذا لعله أكثر حتى من البخاري، يعني تجد هذا الالتزام، عن يحيى بن يحيى التميمي. هذا يحيى بن يحيى التميمي خلاف يحيى بن يحيى المصمودي الليثي اللي هو أشهر نسخة من نسخ الموطأ، حتى ما يصير اختلاط بيناتهم. لاحظت كيف؟ يعني الذي يروي عنه الإمام مسلم غير الذي نسخته هي أشهر نسخ الموطأ. إمام أبو داود أكثر من يروي عن الإمام مالك عن القعنبي، لاحظت كيف؟ إمام النسائي أكثر ما يروي عن الإمام مالك عن طريق قتيبة، ليش؟ لأنه متأخر بالعمر، وقتيبة من تلاميذ الإمام مالك متأخر في عمره، واضح كيف؟ فلذلك لأجل العلوم يروي عنه. فلذلك من شيوخ بعيدهم هذول المشايخ مهمين، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، عثمان بن أبي شيبة، أبو الوليد الطيالسي، قاعنا بهناد بن السري مسدد. ما ذكرت أنا كل المشايخ، له مشايخ أكثر من ذلك بكثير، لكن هؤلاء أعيان مشايخ. لاحظت كيف؟ أعيان تلاميذه، كمان ما أذكر كل تلاميذه، منه للترمذي، منه للنسائي، ومنه للخلال. الخلال يعني بيشتغل بالفقه الحنبلي، يعني أحد مشاهير الرواة عن إمام أحمد بن حنبل هو من تلاميذ أبو داود. إذا أبو داود كشخصية هو محدث بالدرجة الأولى، وثانيا عنده ملكة فقهية، فلذلك كتابه يعكس الملكة الفقهية في ذلك. نعم. نسخ يعني الرواة عن أبي داود من أربعة، واضح كيف؟ في ثلاثة متشابهين جدا، والرابع كأنه روى عنه، يعني ثلاثة هذول روى عنه في أخريات حياته لما نضجت سنن أبي داود، بينما الأول روى عنه في مرحلة متقدمة. فلذلك هذا الأول يوجد نقص في نسخته، نقص واضح. حتى هنا في مقدمة المحقق الذي سأقرأ منه الكتاب ذكر الأبواب اللي مو موجودة، تحبوا نقرأ لكم إياها. فهو النسخ هي نسخة اللؤلؤي، هي أشهر شيء عند المشارق، هي من أخريات النسخ، من أخريات أواخر تلاميذ أبو داود. وابن داسة هي مشهورة في المغرب، واضح كيف؟ هي مشابهة للؤلؤي، ما في كثير اختلاف بيناتهم. والرملي، هي النسخ ما في كثير اختلاف بيناتهم. في نسخة ابن الأعرابي، ابن الأعرابي له ترجمة في الرسالة القشيرية اللي منكم يعرف، يعني هو كان إمام زاهد وإمام عالم وإمام باللغة العربية، كان يعني جامع سبحان الله بين الخصال الثلاثة. ابن الأعرابي نسخته أنقص بكثير من نسخ الثلاث، فلذلك سنقرأ إن شاء الله رسالة أبو داود لأهل مكة، بيقول إنه أنا جمعت من 5000 حديث انتقيت، من 500,000 حديث انتقيت هذه السنة وهي 4800. هذا لعله يتمشى مع نسخة ابن الأعرابي. من النسخة التي سأقرأ منها إن شاء الله العدد تقريبا 5275 أو 74. واضح كيف فكرة؟ هاي مو زيادة بسبب الاختلاق والافتراء. في عنا بعض كتب صار تزيد بعدين، شايف كيف بعد وفاة مؤلفها تزيد. لا، هذا سبب الزيادة انه الراوي الذي روى عنه في اخريات حياته زاد هو بعض الاحاديث، وهذا شيء متوقع. يعني بيكون رجل فقيه مثل الامام ابو داود بيكون في باله دليل المسألة الفلانية وهو لا يجده، بعدين اذا وقف على اسناد او طريق بيضيفه للكتاب. لاحظتوا كيف الفكره؟ يعني هذا متوقع ان يكون. طيب نجي طبعا هذا السؤال عليه اصعب شيء، انه شو رتبه ابو داود ضمن علماء الحديث؟ في اعتقادي انا لا عم احكي عن اعتقادي، شو تكون خطا 100%، هو ليس في رتبه البخاري والنسائي. لاحظتوا كيف؟ لعله يكون بالنسبه كعلم حديث في رتبه الترمذي، يعني هو من شلون بالفقهاء بيقولوا مجتهد بالمذهب، هو نفس الشيء. يعني كان ابو داود يعني بالترمذي انتم بتلاحظوا اكثر ما بيسال البخاري، هون ابو داود اكثر اعتماده على مين؟ على الامام احمد بن حنبل في ترجيح في تعديل وتجريح الرجال وفي الحكم على الاحاديث. بذكركم طبعا هذا مو من عندي هلا الكلام، الحازمي الامام الحازمي له كتاب رساله قيمه جدا انا بعتبرها هي شروط الائمه الخمسه، ضرب مثال عليها الامام الزهري من اكابر الحديث اكابر رواه الحديث. معلش انا بحب نوه بهالنقطه لانه ما بعرف اذا بتهمكم ولا لا، في بعض اسفاري انا في واحد عم ينكر نزول سيدنا عيسى ابن مريم كليه. ليش؟ قال 60% من الأحاديث من رواية أبو هريرة و10% رواية من الزهري. أنا ضحكت ليش؟ لأنه يمكن إذا بتنظر لمجموع الأحاديث كلها من أولها لآخرها 60% من رواية أبو هريرة و10% من رواية الزهري أو أكثر من 10%، أنا أظن أكثر من 10%. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هون عالم الأرقام صحيح له أهمية لكن أحيانا بيكون سخيف جدا. يعني أنا بالنسبة إلي الأرقام التي ذكرها في نزول سيدنا عيسى ابن مريم هي أرقام الحديث العادي. إذا أنتم الواحد منكم بيتذكر لما قرأنا البخاري أو قرأنا مسلم تقريبا بكل صفحة بيجي اسم الزهري، لاحظت كيف؟ فلذلك الإمام الحازمي ضرب مثال على شروط الأئمة الخمسة بعالم مشهور مثل الزهري. لاحظت كيف؟ عالم مشهور مثل الزهري قسم رواته لخمس طبقات. الطبقة الأولى هي الطبقة الغاية في الثقة وكانت الملازمة. شوفوا هنا اشترط شرطين، تقول هالشرطين هدول شرطين مهمين كثير. يعني هلا نحن بعصرنا يلي بيصححوا وبيضعفوا الحديث ما بينتبهوا لهذا الشرط الآخر. شو الشرطين؟ الثقة والملازمة. شو يعني ملازمة؟ يعني أنت لما تكون ملازم لشخص، ملازم لأبوك، لاحظت كيف؟ هالقصة بتسمعها منه 100 مرة، يلي سمعها منه مرة واحدة ما حيكون دقته بالقصة كدقة الذي سمعها 100 مرة، لاحظت كيف؟ فلذلك هدول هاي الطبقة الأولى من رواة الترمذي الزهري كانوا على ثقة وكانوا شديدي الملازمة للزهري، حتى منهم من لازمه في الحضر وزامله في السفر، هيك عبارة الحازم. الطبقة الثانية، واضح كيف؟ الطبقة الثانية هي ثقة مثل الأولى لكن مو ملازمة مثل الأولى، واضح كيف؟ فبجوز واحد منهم مثلا مثل هلا اللي بيهبج وهبج، لاحظت كيف؟ بجوز اجى لعند الإمام الزهري وسمع منه كل الأحاديث ومشي. ما بالطبيعة ما بتحسب تعتبره مثل اللي سمع هالحديث أو سمع القصة من الزهري 100 مرة. الطبقة الثالثة هم مثل الأولى في الملازمة للزهري لكن من حيث القوة يعني في خلل بالضبط، ما في خلل بالصدق، ما في كذابين هون، في خلل بالضبط. يعني وانت تلحظ هذا من الناس اللي حولك، في ناس ما بيكذبوا لكن ما عندهم ضبط للقصة، هي الطبقة الثالثة. فإذا هي مثل الطبقة الأولى في الملازمة لكن ليست مثلها في الضبط. الطبقة الرابعة هي مثل الطبقة الثانية في الملازمة، يعني ما لازمت الزهور كثيرا، ومثل الطبقة الثالثة في الضبط. الطبقة الخامسة طبقة كذابين ومتروكين متهمين، واضح كيف؟ هيك قسموا الدين، قسموا الإمام الحازم، فقال الطبقة الأولى هي شرط البخاري، وقد يخرج عن أعيان الطبقة الثانية، والطبقة الثانية هي شرط مسلم وقد يخرج عن أعيان الطبقة الثالثة، والطبقة الثالثة هي شرط أبو داود والنسائي وقد يخرجان عن أعيان الطبقة الرابعة، والطبقة الرابعة هي شرط الترمذي، لكن قال الترمذي صحيح هو من الطبقة الرابعة، لكن قد يكون له امتياز على أبو داود والنسائي. ليش؟ لأنه هو بكل حديث عم يعطيك حكمه، لاحظت كيف؟ إعطاء الحكم وراء كل حديث هذا له امتياز في ذلك. وكمان حتى يصير في إنصاف أكثر بيقولوا النسائي يعني رجال أنظف رجال بعد الصحيحين، يعني صحيح هو جمله مع أبو داود لكن لعله يمتاز عنه قليلا في هذا. فهون أنت بتعرف هون، وهذا شيء متوقع لما يكون شخص مثل أبو داود بده يجمع الأدلة الفقهية ما حيتسنى له أنه كل شيء يكون بالطبقة العالية من الصحة التي اشترطها البخاري ومسلم، واضحة كيف الفكرة؟ فهذا كله من الأشياء التي تقال عن كتابه. ذكر مؤلفاته، ليش مهم ذكر مؤلفاته؟ حتى نعرف قديش هو ضالع بالحديث، عرفت كيف؟ يعني إذا في واحد مؤلف له كتاب بكتب الحديث نحن ما بنعرف إلا هذا الكتاب عنه، بالنسبة إلنا علمه بالحديث ما بيكون مثل علم البخاري اللي له عدة كتب في الحديث، لاحظت كيف الفكرة؟ هو بجوز يكون بالحقيقة أعلى من البخاري ما بنعرف نحن، لكن نحن ما وصل إلينا من ذاك الرجل لا يعادل البخاري. فلذلك هون لما تذكر أسماء مؤلفات الرجل هذا بيدلك على شغله بالحديث. طبعا له كتاب السنن، له كتاب هذا بيدلك على ناحية الفقه في المسائل التي خالف عليها أحمد بن حنبل، يعني شو صار يسموه بعدين الاصطلاح مفاريد أحمد بن حنبل اللي تفرد بها عن الفقهاء الثلاثة اللي هن أبو حنيفة ومالك والشافعي. بعدين في له كتاب سؤالات أحمد بن حنبل طبعا عن علم الجرح والتعديل معظمه عن الرجال، له كتاب الزهد كله رواية، إلى له كتاب اسمه تسمية إخوة الذين روي عنه الحديث، وله كتاب مطبوع موجود اسمه المراسيل، لاحظت كيف؟ يعني هو كما أنه ألف في السنن ألف كتاب بالأحاديث المرسلة، وله كتاب اسمه الرجال، وله كتاب اسمه النازخ، وله كتاب اسمه مسند مالك، وله كتاب اسمه أصحاب الشعبي. في تعليق أنا وجدته بيقول في شيوخ أبي داود كلهم ثقات، لاحظت كيف؟ هي نحن منظن بديهية لكن هي مو بديهية وهي فيها صعوبة، شايف كيف؟ فهون في قاعدة، إذا نحن على مراجعنا المحدودة وإن كان عندنا كمبيوتر وكذا ما عرفنا نطلع اسم واحد من شيوخ أبي داود، فالأصل فيه شو هو؟ التوثيق. نعم. الشروح، شروح سنن أبي داود طبعا ما تتوقع تكون شروحه مثل شروح البخاري ومسلم، شروحه معظمة لأناس يهتمون بالفقه، لاحظت كيف؟ فلذلك شرح لسنن أبي داود فيه صنعة حديثية، أنا حاول اجتهد بجوز يكون اجتهادي صحيح أو لا، لاحظت كيف؟ من أقدم وأشهر الشروح، والواقع نحن ما نعرف هذا الرجل إلا من شرحه لسنن أبي داود، والخطابي إمام الخطابي من أكابر علماء الشافعية، له كتاب اسمه معالم السنن. مشكلة معالم السنن هو بينتقي من كل باب حديث واحد وبشرحه، يعني ما بيحسن تعتبره شرح كامل لسنن أبي داود. اللي عنده معالم السنن ما بيحسن يتبع معنا، لأن احنا سنذكر في الباب أحاديث كثير، لاحظت كيف؟ لكن إذا واحد لا يعرف الخلاصة الفقهية، وإن كان أنا ظالم نفسي يعني أنا ما براجع كثير فيه، أظن الخلاصة الفقهية ممكن أن تعرف، لأنه لما يلتزم بشرح حديث واحد من الأحاديث فما من شك أنه يتعرض إلى كل المسائل الفقهية المتعلقة به. هذا هو كان شافعي المذهب، وهو من أوائل من شرح سنن أبي داود. في اثنين أحناف شرحوا سنن أبي داود، أحدهما العيني ولم يكمل شرحه، ما كمل شرحه، شرحه ناقص، والآخر ما صار له زمان متوفى به، لعله صار له 100 سنة أو نحو، اسمه السفار النهوري، وشرحه اسمه البذل المجهود في حل أبي داود. حفظتي هدول هن الحنفية اللي شرحوا سنن أبي داود. في سلفية شرحوا سنن أبي داود، واضح كيف؟ أشهره من المتقدمين اللي له تعليقات مشرح كامل هو ابن القيم الجوزية، من المعاصرين لصاحب بذل المجهود العظيم بابي، شمس الحق العظيم بابي، كتابه اسمه عون المعبود، شرحه سلفي. في كتاب أنا ما اطلعت عليه لكن موجود بالمكتبة الشاملة لرجل معاصر، وإن كنت أنا يعني انطباع أنه ليس قويا، واضح كيف، اسمه عبد المحسن العباد، أيضا هو سلفي شارح لسنن أبي داود. بالإضافة إلى الشرح الذي فيه صنعة حديثية في نظري، بس هذا لم يكمل هذا الشرح، هو المنهل العذب المورود لرجل مصري اسمه السبكي، هذا توفي تقريبا شرح ثلث أبي داود، وابنه تكفل بإكماله لكن ما أكمله، يعني خلال باب الطلاق وقف الابن يعني بعد شرح من الشروح. بالإضافة لهذه الشروح في شرح اسمه درجات مرقات الصعود، هذا أنا ما عندي اطلاع عليه كثير، موجود عندي يعني تعرف بالكمبيوتر يوجد أشياء كثير، هذا شرح سبحان الله حتى بكتب الشروح بكثير مذكور، وهذا شرح كامل لسنن أبي داود، لكن أنا ما عندي خبرة فيه. طبعا بالإضافة للشروح في الإمام المنذري، الحافظ المنذري من أكابر الحفاظ، واختصر سنن مسلم، صحيح مسلم، واختصر سنن أبي داود. اختصاره لسنن أبي داود أظن أنه قيم جدا، وإن كنت أنا كمان ما عندي خبرة به، لأنه هو بيتكلم على الأحاديث. هلأ نحن بنحكي عن أحاديث أبو داود شو هي رتبتها. المستخرجات ما حتكون مثل الصحيحين، يعني زمانه لما بدي يحضر مشان صحيح مسلم دخلت من كثر المستخرجات الموجودة. هون أنا ما بحث كثير، مقصر أنا بالبحث، لكن بطل معي ثلاث مستخرجات لسنن أبي داود اللي هن ابن منجوي، قاسم ابن أصبع، وأبو عبد الله القرطبي، واضح كي؟ هؤلاء هم الذين يعني عملوا مستخرج. شو هو المستخرج؟ المستخرج هو أن يأتي بنفس الحديث الذي ذكره المؤلف اللي هو أبو داود في حالنا من طريق آخر. شو فائدة المستخرجات؟ الفائدة الأولى تقوية الطرق هذا الحديث، والفائدة الثانية أحيانا بيكون مثلا هنا جاء رجل هناك بيتسمى شو اسمه الرجل، هنا بيكون مثلا الحادث مو معروف هناك بيتسمى أنه والله بغزوة بدر صارت أو كذا، لاحظ يعني بتزيدك إيضاحا في المعنى. بعد ذلك سأتلو عليكم رسالة أبو داود، قاسم بن أصبغ، والثالث أبو عبد الله أصبغ، يعني أنا تراجمهم ما بعرفه، لكن أظن هذول ثلاثة فقهاء شايفين اللي عملوا. نعم نعم نعم المالكية. نعم البخاري ما كان له مقدمة، فلذلك الناس كثير بيحكوا بشروطه وكذا، عرفت كيف؟ مسلم له مقدمة، أبو داود ما له مقدمة، لكن هو أهل مكة سألوه عن كتاب السنة فرد عليهم بهذا. أنا سأتلو عليكم رسالة أبي داود لأهل مكة، لأن هي تلقي الكثير من الأضواء على هذا الكتاب اللي إذا الله سبحانه وتعالى وفقنا لقراءته نطلع إلى الله أن يوفقنا لقراءته. فشو بيقول فيها؟ الحمد لله على نعمة الحمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تزيح كل كرب وغمة، وأشهد أن سيدنا محمدا. نعم سيدي، الجمة إيه صح مظبوط الجمة، أنا والله كذب كلمة. الحمد لله على نعمه الجمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تزيح كل كرب وغمة، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي أنار بشراحته البيضاء حلك الليالي المدلهمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المخصوصين بعلو الهمة. يمكن هي مو كلامه أيضا. قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة: سلام عليكم، هاي هلا كلام ابو داود. سلام عليكم، فاني احمد اليكم الذي لا اله الا هو، واساله ان يصلي على محمد العبد ورسوله صلى الله عليه وسلم كما كلما ذكر او كما ذكر. اما بعد، عافانا الله واياكم عافيه لا مكروه معها ولا عقاب بعدها، فانكم سالتموني ان اذكر لكم الاحاديث التي في كتاب السنن. واضح في كلام على كتابه. اهي اصح ما عرفت في الباب ووقفت على جميع ووقفت على جميع ما ذكرته، فاعلموا أنه كذلك كله، إلا أن يكون قد روي من وجهين، أحدهما أقوى إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك. هي نقطة مهمة سيدي. الواقع هؤلاء الرجال عندهم اطلاع واسع على الطرق. بيجي هلأ اللي بعصرنا بده يحكم على هذا الحديث بسنن أبي داود، حصل كيف لك هذا ضعيف، هذا في فلان شو عم يقول لك هون، شو قال؟ قال لك انه بيكون في طريقين للحديث، انا بختار الطريق اللي فيه رجل له قدم او قدم في معرفه الحديث، لعله يكون هذا حديث ضعيف، عرفت كيف؟ لكن في عندي حديث اقوى انا ما ذكرته. حصل كيف؟ هالنقطه كثير منا ينفل عنها، فربما كتبت ذلك. وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة مع زيادة كلام فيه، يعني عادة التكرار قليل في سنن أبي داود، في تكرار محض، بتلاقي بنسخ اللؤلؤي كذا، بنسخة ابن العربي يكاد يكون التكرار معدوم، عرفت كيف؟ نعم. وهون معظم التكرار الذي يقع في سنن أبي داود بجوز للشخص العام يعتبر تكرار، لكن هو كرره لزيادة فائدة. أحيانا الفائدة الواحد ما بينتبه لها، بيكون مثلا عن أبي الزبير عن جابر بهذا الحديث قال حدثنا جابر، شايف كيف؟ الشخص العادي بيشوف خير إن شاء الله أبو الزبير وجابر وأهلا وسهلا، شايف كيف؟ لا، هون بالنسبة للمحدث المدقق قال فيها حدثنا، فيها إثبات، لأنه أبو الزبير ما بيكذب لكنه بيدلس، عرفت كيف؟ فلما يقول حدثنا جابر ارتفع إيش؟ احتمال التدليس. نعم. وربما كلمة زائدة على الحديث الطويل، لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمع ولا يفهم موضع الفقه منه، فاختصرته لذلك. يعني كمان هو اختصر بعض الأحاديث. على علمي الإمام مسلم ما فعل ذلك، لكن البخاري فعله كثير. هون هو عم يقول الإمام أبو داود أنه هو فعل أيضا اختصار بعض الأحاديث. أما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي، والفقهاء تقريبا كلهم يحتجوا، حتى جاء الشافعي فتكلم فيه، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيرهم، هو من تلاميذ الإمام أحمد، يعني مع أنه بالمذهب الحنبلي المذكور أنه قبول المراسيل، لكن هو عم يقول لك أنه الإمام أحمد كان رأيه مثل الشافعي، ما يقبل المراسيل. فإذا لم يكن مسند غير المراسيل ولم يوجد المرسل مسند، فالمرسل يحتج به. يعني هي معلومات مهمة، خاصة الذي عم يدرس أصول فقه أو بده يعرف عن علم الحديث. يعني للأسف شوف، نحن التحقيق والتدقيق في الرواية مهمة جدا، لكن هذا صرنا غلاظ نحن، اطرحوا قيموا شايف كيف؟ لا، شايف كيف؟ شو عم يقول لك هون الإمام أبو داود؟ ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به. هلا دغري يقول لك هذا ما مرسل دغري طريحه، لاحظت كيف؟ فلذلك بدي أقول لكم هالكلمة. أنا بحب هيك، بتمنى أنا إنه اللي بيشتغل بالحديث يكون محب لسيدنا النبي. ليش؟ لأنه بيكون حريص على أقواله. بينما اللي بده يرمي ويلحش وهذا يعمل صاروخ وهذا يعني انا عندي مشكله معه. وليس هو مثل المتصل في القوه. شايف كيف؟ يعني اذا واحد جاب لك حديث مرسل وواحد جاب لك مسند، اظن حتى الذين يحتجون بالمراسل ما بيقولوا انه بنفس القوه. وليس في كتاب السنن الذي صنفته على رجل متروك الحديث شيء. انتبهوا، هذا رأي أبو داود، بجوز أنت تخالفه، بجوز عالم يخالفه، بجوز كذا، هو عم يقول لك أنا بكتابي لا يوجد متروك. شو هو المتروك بتعريف المصطلح؟ هذا أدنى حديث من الضعيف، أنزله منزلة أو أقله منزلة يقال له متروك، اللي فوقه شوي طبعا عزفوا الحافظ بن حجر وغيره يقال له منكر، شايف كيف؟ وإذا كان في حديث منكر بينته أنه منكر، واضح كيف؟ بيبين الحديث الشديد الضعف. وليس على نحوه في الباب غيره، يعني عذري أنا لما أسوق هذا الحديث المنكر أنه لا يوجد في الباب غيره. وما كان في كتابي من حديث في وهن شديد فقد بينته منه ما لا يصح سنده، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. لفظة صالح مو موازي لصحيح، موازي لإيش؟ لحسن. فلذلك قالوا ما سكت عنه أبو داود فهو حسن. هي بيستعملها العلماء اللي بيقلدوا ابن الصلاح، ابن الصلاح بيقول بعصرنا وعصور قادمة مو مسموح لأحد أنه يصحح أو يحسن أو يضعف أحاديث، خالفه جمهور العلماء بذلك. فاللي بيمشي على طريقة ابن الصلاح بيعتبر كل شيء سكت عنه أبو داود فهو صالح، واضح؟ غيرهم بيتكلموا بالأحاديث بيعطوا راحتهم أكثر. وبعضها أصح من بعض، وهو كتاب لا يرد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو فيه، إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث. عرفت كيف؟ يعني هو التزم هون بنقل كل شيء ورد عن سيدنا النبي فيه، خاصة في باب الأحكام أظن سيذكر ذلك، لاحظ كيف؟ أما إذا كان هو استنباط من غير النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يلتزم بذكره، ولا يكاد يكون هذا. ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم الناس أن يتعلموا من هذا الكتاب. ألزم للناس أن يتعلموا من هذا الكتاب، نعم. إنه ليش هو عم يعطي أولوية على صحيح البخاري وصحيح مسلم من باب الفقه، إنه الإنسان لازم يتعلم شيئا. ولا يضر رجلا ألا يكتب من العلم بعدما يكتب هذا الكتاب شيئا، وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره. الله يوفقنا لمعرفة مقدار هذا الكتاب. وأما هذه المسائل، مسائل الثوري ومالك الشافعي، فهذه الأحاديث أصولها، يعني هو ما حيذكر القضايا الفقهية. مين اللي بيذكر القضايا الفقهية؟ الإمام الترمذي ذكر في كتابه أنه إليه ذهب فلان وإليه قال وبه قال فلان وكذا، هون هو ما حيذكر، لكن قال لك أنه هالمسائل الفقهية كلها مبنية على الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب. نعم. ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذا الكتاب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. معظم الفقهاء ما احسن مين اللي ما قال بذلك، لكن معظم الفقهاء بيعتبروا كلام الصحابة له أهمية. هذا للأسف اللي بيعاصرنا حتى كلام الصحابة عندهم مطرح ما بيقيموا له وزن، واضح كيف؟ هو شو عم بيقول أبو داود؟ طبعا لما بدك تقول أبو داود هو تلميذ الإمام أحمد بن حنبل. شو قال؟ ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري. ليش؟ لأنه جامع سفيان الثوري في أحاديث وفي روايات عن الصحابة والتابعين، يعني في آراء فقهية. أنتم معظمكم مالكم مجتهدين، لا أحدكم حفصيل مجتهد، بس أنا ما بحرج على فضل الله، قد يوجد مجتهد، لكن مجتهد في عصرنا إذا هو ما اطلع على الأقوال أظن بيكون مسؤول عند الله. أبو حنيفة إذا ما طلع شو قال الشافعي وشو قال مالك ما بيكون مسؤول عند الله، ليش؟ لأن أتوا بعده. بينما أنت اللي عامل حالك مجتهد هلا بهالعصر، أنت إذا ما طلعت على الأخوان كلامك خطأ، لو كان صحيح، لو كان صواب كلامك خطأ، لاحظت؟ فلذلك شو قال؟ ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري، فإنه أحسن ما وضع الناس من الجوامع، والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير. شوفوا العبارة دقيقة، يعني أنه اشتهر إما عند أهل الحديث أو عند أهل الفقه. نعم. تعلم الرأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إيه من رأي اللي أحسن من رأى. نعم. ووعد كل من كتب شيئا من الحديث إلا أن تميزها لا يقدر عليه كل الناس. واضح كيف؟ يعني يعرف هلا مثلا حتى بسنن ابي داود سيأتي حديث أنا بجوز نبه عليه ما أحد قال به من الفقهاء، واضح فيه مع أنه أسناده صحيح. نعم. شو قال؟ إذا أن تميزها لا يقدر على كل الناس والفخر بها أنها مشاهد، فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم، ولو احتج رجل بحديث غريب وحديث من يطعن فيه لا يحتج بالحديث الذي احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا. يعني هول في ناس كثير خاصة على طلعة الكمبيوتر بدق بها الكمبيوتر ويطلع معه شيء ما حدا قاله، شايفين؟ بيقول لك يا شو أكثر علماء رأيه مثل أبو داود، هذا العلم الغريب والعلم الشاذ لا يؤخذ به. يقول إمام الزهري شر العلم الغريب. فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد. قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الغريب من الحديث، وقال يزيد بن أبي حبيبة، يعني هذول من أعيان التابعين، إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا تدعها. عشان أنت واحد ضيع له شيء شلون بيصير بيدور عليه؟ هو نفس الشيء علماء الحديث أو علماء الفقه بده يدور عليه يبحث عنه كما يبحث عن ضالته. وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس يتصل وهو مرسل ومتواتر، يعني هو في انقطاع هو متواتر، إذا لم توجد الصحاح عند عامة أحد أهل الحديث على معنى أنه متصل، وهو مثل هيضرب عليه أمثلة الحسن عن جابر لما ثبت اجتماع سيدنا الحسن البصري مع جابر، والحسن عن أبي هريرة، يعني بتذكروها نكتة معلش منتظر الجو فيها، في اثنين قاعدين عم يتناقشوا، لا اجتمع الحسن مع أبوه قال له شو بكم انتوا عم تناقشوا، حدثنا فلان عن فلان قال رسول الله لم يجتمع الحسن مع أبوه، يعني عملوا يعني حديث نبوي شريف مع انه يعني هذول الناس تاخروا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والحكم عن مقسم عن ابن عباس وليس بمتصل، وسماع الحكم عن مقسم أربعة أحاديث هي بيكون فيها أهمية أكثر، يعني أحيانا بيكون تلميذ سمع عن الشيخ بعض أحاديث ما سمع كل الأحاديث، فلذلك بيختلف العلماء في هذا الحديث هل له اعتبار أم لا، أم ليس له اعتبار، هل هو منقطع أو متصل. أبو قلابة بيقول سمع عن سيدنا أنس بن مالك أربعة أحاديث فقط، لحسن عن سمرة سيدنا الحسن البصري عن سمرة، بعضه بيقول ما سمع منه مطلقا، بعضه بيقول فقط سمع حديث العقيقة، وبعضه بيقول أنه سمع منه أحاديث. وأما أبو إسحاق عن الحارث عن علي، وللحارث هو متهم يعني مو، فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس فيها مسند واحد، وما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل، ولعل ليس في كتاب السنن للحارث الأعور إلا حديث واحد، وإنما كتبته بآخرة. واضح كيف؟ ليش؟ لأنه متهم مجروح هذا الرجل. وربما كان في الحديث ما لم يثبت صحة الحديث منه أنه كان يخفى ذلك علي، فربما تركت الحديث إذ لم أفقه، وربما كتبته إذا لم أقف عليه، وربما أتوقف عن مثل هذه لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا. وعدد كتب هذه السنن 18 جزءا مع المراسيل منها جزء واحد، طبعا المراسيل تعتبر كتاب مستقل وطبع لوحده. وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل منها ما لا يصح ومنها ما يسند عند غيره وهو متصل صحيح، ولعل عدد الأحاديث التي في كتب من الأحاديث قدر 4000 حديث و 800 حديث، يعني هذا مو هو العدد الحقيقي لسنن أبي داود، لعله يكون هذا العدد الحقيقي لنسخة ابن الأعرابي، ونحو 600 حديث من المراسيل. فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ فربما يجيء الحديث من طريق وهو عند العامة من حديث الأئمة الذين هم مشهور، غير أنه ربما طلب اللفظة التي تكون لها معاني كثيرة وممن عرفت، وقد نقل من جميع هذه الكتب ممن عرفت، ف فربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غير أنه متصل، ولا يتنبه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث فيكون له معرفة فيقف عليه، مثل ما يروى عن ابن جريج قال أخبرت عن الزهري. ابن جريج من تلاميذ الزهري واجتمع معه، لما يقول أخبرت عن الزهري شو يعني؟ يعني كأنه هو ما سمع هذا الحديث منه. ويروي البستاني عن ابن جريج عن الزهري، إذا واحد وقف على الإسناد الثاني شو بيقول؟ يقول هذا متصل، لاحظت كيف؟ لكن في إسناد قبله بدل على زيادة علم أنه هذا لم يعرفه ابن جريج من حديث الزهري أو لم يسمعه، والذي يسمعه يظن أنه متصل ولا يصح بينهم، وإنما تركنا ذلك لأن الأصل الحديث غير متصل وهو حديث معلول، ومثل هذا كثير، والذي لا يعلم يقول قد تركت حديثا صحيحا من هذا وجاء بحديث مطول، يعني انه بجوز واحد يعترض عليه وينتقد انه انا ليش معلول. وانما لم اصنف في كتاب السنن الا الاحكام، واضح كيف؟ لما تقول سنن يعني بيكون معظمها بالاحكام الفقهيه، ولم اصنف في الزهد وفضائل الاعمال، له كتاب بالزهد لحده وغيرها، فهذه 4800 كلها في الأحكام، فأما أحاديث كثيرة صحاح من الزهد والفضائل وغيرها فغير هذا لم أخرجها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني هي تلقي بعض الضوء على يعني ما سنقرأه. هذا واحد عنده أي سؤال عن ذلك يكتبه، لأنه هذا مهم، يعني معرفة ما نريد أن هذا الحديث تبعي فيه.